الحارث بن هشام هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عمارة بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي. التقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة. هو من أبناء يقظة بن مرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة. هشام فهو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عمارة بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي الصحابي الشريف في الجاهلية والإسلام. هو أخو أبي جهل لأبيه وأمه، شهد بدرا كافرا وفر يوم بدر وترك أخاه يقتل، فعير بفراره، عيره بذلك حسان رضي الله عنه في أبيات يقول فيها: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم. الأحبة أخوه أولهم ورهطه بعد ذلك، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام، طمرة الفرس سريع الجري، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام، ملأت به الفرجين فارمدت به، وثوى أحبته بشر مقام، لولا الإله وجريها لتركنه جزر السباع ودسنه بحواب. فقال هو يعتذر عن فراره ويجيب حسان: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولم يضرر عدوي مشهدي، ووجدت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبددي، فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصدي. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى الإمام اللغوي المشهور: ما اعتذر أحد من الفرارين بأحسن مما اعتذر به الحارث بن هشام. سمع بعض العجم هذه الأبيات فقال: يا معشر العرب، ما زلتم تحسنون كل شيء حتى حسنتم الفرار. ثم استمر مشركا، فحضر أحدا أيضا مع المشركين، واستمر إلى أن فتح ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة، فأسلم الحارث بن هشام مع من أسلم من مسلمة الفتح. وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة أن يوم الفتح جاءت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أنها أجرت رجلا وأن أخاها علي أراد أن يقتله، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فقال أهل التفسير يعني شرح الحديث: إن هذا الذي أجارته أم هانئ رجل يقال له ابن هبيرة، أو هو هذا الحارث بن هشام. ولما كان يوم حنين أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام 100 من الإبل كما أعطى طائفة من المؤلفة قلوبهم، ثم بعد ذلك حسن إسلامه رضي الله عنه. روى الطبراني في معجمه الكبير عن الحارث بن هشام أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، حدثني بعمل أعتصم به، ومسألة مثل هذه لا يبحث عنها من في إسلامه دخل، لا يسأل عن مثل هذا إلا من أخلص نيته لله. فقال له: حدثني يا رسول الله بعمل أعتصم به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: املك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال الحارث بن هشام: فرأيته يسيرا، وكنت رجلا قليل الكلام، أصلا ما لا يتكلم هو، فالذي الصامت طويل الصمت تقول له املك عليك هذا، يعني تأمره بما يحسنه بما يخف عليه. قال: وكنت فرأيته يسيرا، وكنت رجلا قليل الكلام، فلما أردته إذا هو لا شيء أشد منه. بعد ذلك خرج الحارث بن هشام وتحمل مع أهله فنزل بالشام فمكث بها إلى أن كانت معركة اليرموك فحضرها واستشهد بها سنة 15. وقال بعض أهل التراجم بل مات في طاعون عمواس الذي كان في الشام وكان سنة 18. وأيما كان فقد مات شهيدا في الطاعون أو في الحرب. روى الحاكم في مستدركه أن الحارث بن هشام رضي الله عنه لما أراد أن يخرج إلى الشام جزع أهل مكة لخروجه جزعا عظيما فتبعوه، لم يبق بمكة أحد إلا خرج يشيعه. فلما وصل هو إلى البطحاء وقف ووقف الناس حوله فالتفت فلما رأى بكاءهم رق لهم فبكى أيضا، ثم قال لهم والله أيها الناس ما خرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم ولا اختيار بلد عن بلدكم، ولكنه كان هذا الأمر يقصد الإسلام، فدخل فيه رجال من أهل مكة والله ما كانوا من ذوي أسنانها ولا من بيوتاتها. قال فأصبحنا والله لو أن جبال مكة ذهب فأنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يوما من أيامهم، فوالله لئن فاتونا في الدنيا لنلتمسن أن نشاركهم في الأخرى. فاتق الله رجل خرج غازيا وخرج رضي الله عنه. يروي أبو نعيم في معرفة الصحابة أنه يوم اليرموك وقد شهدها عنده في رأيه الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة، فجرحوا فأثخنوا حتى أثبتوا لا يستطيعون الحراك من كثرة الجراح. فدعا الحارث بن هشام بماء ليشربه، فلما قرب إليه الماء نظر إليه عكرمة بن أبي جهل فقال الحارث للذي يسقيه اسقي عكرمة، فلما ذهب ليسقي عكرمة نظر إليه عياش بن أبي ربيعة فقال عكرمة للساقي اسقي عياش بن أبي ربيعة، فلم يصله الساقي حتى كانت نفسه فاضت. فلما رجع ليسقي عكرمة بن أبي جهل مات أيضا، فلما رجع ليسقي الحارث بن هشام مات أيضا، فماتوا ثلاثتهم رحمة الله، ماتوا جميعا. ولعلكم تعجبون أني حدثتكم أنه لما خرج من مكة جزع أهل مكة جميعا لفراقهم إياه، ولا عجب، الحارث بن هشام هذا كان سيدا من سادات مكة، وأبوه هشام بن المغيرة كان سيدا أيضا، وجده المغيرة بن عمر كان سيدا أيضا. هؤلاء سلالة أمجاد، ويعني لكثرة مجدهم كان يقبل، وسؤددهم كان يقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم. حتى قال رجل من الشعراء لواحد سبه وشتمه قال أحسبت أن أباك يوم تسبني في المجد كان الحارث بن هشام، يعني لو أن أباك كان الحارث بن هشام لا يعني أغضيت لك عن السب، لكن أنت ليس أبوك الحارث بن هشام. أحسبت أن أباك يوم تسبني في المجد كان الحارث بن هشام، أولى قريش بالمكارم كلها في الجاهلية كان والإسلام. بل بلغ من مجدهم وسؤدتهم أن أخبرتكم في هذه المجالس المباركة أن العرب كانوا يؤرخون بالأحداث العظام التي تقع. العرب لم يكن لهم تأريخ بالسنين، أنتم تعرفون هذا، والهجرة إنما حدثت في عهد عمر رضي الله عنه تأريخ بالهجرة. ولا يتصور أن العرب كانوا قوما لا يؤرخون في أمورهم، فكيف كانوا يؤرخون؟ بأي شيء يؤرخون؟ بالوقائع العظيمة التي تقع في أيامهم، فأرخوا بعام الفيل وقبل ذلك أرخوا بموت كعب بن لؤي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المجلسي: بموت كعب أرخوا لشهرته، رد إلى الدين أهل مكة. وأرخوا أيضا بموت هشام بن المغيرة أبي الحارث بن هشام، حتى قال عبد الله بن ثور: فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام. يعني إذا لم يكن هشام على الأرض قشعرت وصوحت. ويقول مسافر بن أبي عمرو: يقول لنا الركبان في كل منزل: أمات هشام أم أصابكم الجدب؟ فجعل الجدب والقحط الذي يعتري الناس هو وموت هشام سواء. ومن عجيب شأن هؤلاء أنهم بنو مخزوم كانوا يلقبون ريحانة قريش، قالوا لأجل حظوة نسائهم عند الرجال. نساء بني مخزوم كن حظيات جدا، يكثر تكثر الرغبة فيهن ويكثر الخطاب لهن. وقالوا كان إذا ولد لآل الحارث بن هشام جارية تباشر بها النساء، ورأى أهلها أنهم صاروا أغنياء بها لأنها لحظوتها، فستكثر الرغبة فيها، فحينئذ يغلي أهلها من المهر ما شاءوا. وصار يضرب المثل في الحظوة ببنات الحارث بن هشام. قال رجل من الشعراء يقول: ومن لم يرد مدحي فإن مدائحي نوافق عند الأكرمين نوامي. نوافق تنفق عند الأكرمين، تروج عندهم. إذا أنت لا تريد مدائحي ولا تثيب عليها فإنها تروج عند الأكرمين وتنمو عندهم ويثيبون عليها. ومن لم يريد مدحي فإن مدائحي نوافق عند الأكرمين نوامي. نوافق عند المشتري الحمد بالندى، نفاق بنات الحارث بن هشام. كما أن بنات الحارث بن هشام رائجات، كذلك للمدائح تروج. مما يتعلق بهذين البيتين أن ابن أبي علقمة هذا كان أحد أصحاب الطرائف، سمع إنسانا ينشد هذين البيتين ويقول: فإن نفاق بنات الحارث بن هشام. فسأل، قال: ما الذي بلغ من نفاق بنات الحارث بن هشام؟ يعني ما هذه الحيثية التي راج بها بنات الحارث بن هشام أكثر من رواج غيرهن من بنات قريش؟ فقال المسؤول، قال: كنا أحسن النساء وجوها، وكان أبوهن إذا زوجهن ساقهن ومهورهن إلى بعولتهن. قد يتزوج ولا بلاش؟ أحسن النساء، يعني أحسن النساء وجوها. ثم أبوها إذا زوجها أتى بها إليك وأعطاك مهرها الذي تنقضها إياه. أنت تبغي جلبتك؟ فقال ابن أبي علقمة، قال: يا ابن أخي، لو فعل هذا إبليس ببناته لتنافس فيها الملائكة المقربون. نعم.